السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح قلوبنا بكلام ربنا وألا ينقطع عنا هذا الفرح حتى نلقاه. قرأ الإمام اليوم سورة الأنعام، وهذه السورة سبحان الله هي سورة اسمها سورة الأنعام وكلها إنعام، سورة وأنت تعيش معها تدرك أن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى أن أنزل القرآن. الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما تكلم عن نعمه والتعريف به فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. فذكر الله سبحانه وتعالى أصول النعم الرحمن، كثيرا ما يأتي مع أصول النعم والنعم التي لا يشاركه فيها غيره. فذكر أربعة نعم: نعمة القرآن، نعمة خلق الإنسان، تعليم البيان، تسخير الأكوان. وبدأ بإيه؟ علم القرآن، كأن باقي كل حاجة ملهاش فايدة مش هتستفيدوا منها. ما قيمة الإنسان بدون قرآن؟ هيكون إيه؟ وإن انتبهت علم القرآن، أنت بتتعلم القرآن الأول ولا اتخلقت الأول؟ خلق الإنسان علمه البيان، الهون اللي بيجي الأول، إنك هتتعلم ولا إنك بتتخلق الأول؟ في القرآن ذكر الله علم القرآن، لكن الهون في الحياة عمليا الأول بيحصل إنك بتتخلق الأول وبعد كده تتعلم البيان وبعد كده تتعلم القرآن، صح؟ وكأنك من قبل أن تخلق. هذه قاعدة، إن لم تتعلم القرآن فأنت ميت، وإن تعلمت البيان وإن سخرت لك الأكوان فلن تعيش ولن تستوعب ولن تستمتع بالرحمة إلا إذا تعلمت واقتربت من القرآن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان لي طلبات مع القرآن، مهتم جدا صلى الله عليه وسلم القرآن، قال في دعاء طويل وأطنب فيه صلى الله عليه وسلم وأطال فيه المناجاة والافتقار، ثم طلب أربع طلبات، أربع مطالب هي المطالب الكبرى التي يريدها صلى الله عليه وسلم: اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اليوم وانت بتقرأ وانت بتسمع سورة بلاش وانت بتسمع دي، والله يسمعك سورة الأنعام، كأنك سبحان الله تحس ان في بث مباشر جاي من الجنة. هذه السورة وانت تسمعها تشعر بملمح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هو بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل القرآن جلاء حزني، الحزن على الأشياء الماضية، وذهاب همي، الهم على الأشياء المقبلة. طيب هو مين اللي ما بيحزنش وما بيخافش؟ يعني كأنه يقول يا رب أنا لا عاوز أحزن ولا عاوز أخاف، مين اللي هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أهل الجنة، صح؟ أهل الجنة هم دول اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صح كده؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يكون القرآن يعيشه في نعيم كنعيم الجنة، إن يعيشه في النعيم، نعيم الجنة، أنا عاوز أكون نعيم جنة. وانت في ليالي الفرح انت بتشعر بكده. ولذلك سورة الأنعام سبحان الله لو قرأت هذه السورة على الكفار وهم في أرض الساهرة وهم بيسمعوا السورة دي، يعني حاجة في تمام الحسرة ان كل ده فاتك. عشان كده السورة في النهاية بعد ما حشدت ما حشدت وسبحان الله التوحيد فيها يعني كالأكسجين للإنسان، في هذه السورة تجد الله سبحانه وتعالى يختم أو في أواخر هذه السورة إيه؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. إنك فعلا تبقى مدرك كويس قوي إن الكتاب ده مبارك، إن القرآن يتكلم يكلمك ويعربيك ويفهمك ويديك مشاعر ومفاهيم وتصحيح وعي، وفي النهاية لازم أنت تقول هذا كتاب مبارك. عشان كده تلاقي آخر وجه بيقول لك إيه؟ هو أنت لغاية إمتى؟ أنت بعد كل الحشد ده مش هتتحرك؟ انت مستني ايه؟ مستني ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك؟ انت حبيب قلبي بعد كل الكلام ده ما بتتحركش ليه؟ خلاص براحتك، انتظروا ان منتظرون. اخر 4-5 ايات تستشعر ان الذي يقرأها ليس الامام. امال مين اللي بيقرأها؟ تشعر ان قلبك قد حضر فظل يقرأ. انت ماشي مع الصورة قاعد تتشحن تتشحن تتشحن، كأنك رحت مرة واحدة كده قلت ايه؟ انني هداني ربي. انا يا جماعة ربنا هداني خلاص، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. انا يا جماعة وصلت مرحلة من الهداية خلاص، انا على ملة ابراهيم دينا، قيمة ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين. انا يا جماعة بقول بكل وضوح ان صلاتي بعد اللي انا سمعته ده لازم، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول مسلمين. انا اول واحد، انا مش هنتظر، انا لسه هدخل على الاعراف، انا من دلوقتي باعلنها. ازاي ابغي ربا؟ قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. بعد ما تعيش مع النعيم ده كله وتقول بقلبك قبل لسانك المعاني دي تحضر في قلبك، تجد القرآن كأنه يهدئ ويسليك. بما انك عشت المعنى ده، وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. في ناس هتستمتع، دي بقى توفيق الله سبحانه وتعالى، في ناس هتستمتع، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا. الحاجات الجميله النهارده اللي عاوز اعلق عليها في هذه الصوره هو قول الله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. في موضعين في الصورة كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي بداية الصورة كتب على نفسه الرحمة. قبل ما احكي لكم عن الآية دي لازم اجيب لكم آية برضو في الأنعام. الآية دي بتقول لنا يا جماعة دلوا الناس على رحمة ربنا، دلوهم على الرحمة وحسن الظن بيه، دلوهم على نعيم الفرار إليه، دلوهم على جنة القرب منه، دلوا الناس على جمال الرحمة والمغفرة، وعلى حبه للتائبين، وعلى سماعه للداعين. اوعى تبكتهم ولا تقنطهم. طب انت جايب الكلام ده كله منين؟ الإنعام اللي في الأنعام، إنعام الرحمة، جبته منين؟ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. طب لو هم مش عاوزين يسمعوا الكلام، طب هاتهم من الباب ده، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يا جماعة لو تعرفوه ما تكذبونيش، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فانظر كيف أطمعهم وكيف أنظرهم. شوف ربنا أطمعهم إزاي، فيخليك تبقى فرحان. ذو رحمة واسعة، يلا بس استثمر ده عشان ما يحصلش التاني ولا يرد بأس عن القوم المجرمين. الله الله على نعيم الإنعام اللي في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى يقول لنا كتب على نفسه الرحمة. هذه الآية في غاية الجمال. في آية 54 طبعا في برضو واحدة كده في الرحمة في سورة الأنعام: الغني ذو الرحمة، الغني ذو الرحمة. هو غني عنك، وليس معنى أنه غني عنك أنه سيؤذيك، لا، ذو الرحمة، إيش يذهبكم، لكن هو ذو الرحمة سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا سلام على الجمال. شوفوا مقاتل ابن سليمان بيقول لنا إيه عشان تفرحوا. مقاتل بيقول لنا في قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قال يصدقون بالقرآن أنه من الله. يقول لك لو عم يجي ناس عندها شغف مع القرآن، حابين القرآن، مستمتعين بالقرآن، يؤمنون أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فقل يا محمد سلام عليكم. السلام كله والسكينة والهدوء والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقل سلام عليكم، مغفرة الله عليكم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بدأهم بالسلام، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم وأسلم عليهم. يا الله، كتب ربكم على نفسه الرحمة. بس كده ده اللي يخلينا نفرح؟ لا، ده الآية دي في كلام للعلماء فيها جميل قوي. تعالوا أقول لكم على كلمة فيها أو اتنين بالكثير عشان الوقت. أنس بيحكي لنا، بيقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا كثيرة عظيمة. يقول له إحنا عملنا مشكلة ضخمة جدا، أصبنا ذنوبا كثيرة عظيمة. فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله على الرجال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقرأها عليهم. يا سلام، يا سلام على الجمال. عشان كده العلماء يقولون أن الله أمر نبيه أن يسلم عليهم ويعلمهم أن الله يغفر لهم مع توبتهم من ذلك. سبحان الله، شوفوا الجمال بتاع الآيات ده يخليك تستحضر رحمة الله. ابن القيم في يوم الأيام حب يحكي لنا عن الرحمة، فعاوز يوصل لك الفكرة. فقال إيه بقى؟ يقول أنه رأى في بعض الطرق بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، بيحكي عن واحد يعني، وأمه خلفه تطرده. أمه بتطرد الصبي ده وبتطرده، والصبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده، حتى إذا خرج أقفلت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد، الصبي بعد كده عن البيت، ثم وقف مفكرا، ده أنه يبص كده هيروح فين، وفي الوقت ده وروح أنا فين، هو مين غير أمي هيقبلني؟ فلم يجد له مأوى غير البيت الذي طرد منه، فرجع مكسور الخاطر حزينا، فوجد الباب مغلقا، لسه الباب مقفول. فجلس عند العتبة حتى غلبه النوم. جلس فين؟ عند العتبة لا يغادر، ظل إيه؟ يطرق الباب. عشان كده اللي يقول لي أنا لسه مش لاقي دمعة، أنا لسه مش لاقي قلبي، أنا لسه مش كذا، حبيب قلبي خليك على عتبة باب التراويح، والله الأمطار جاية، والله هناك سحب مليئة بأمطار رحمة، اوعى اوعى تغادر، السحابة ستمطر إن شاء الله شئت أم أبيت. أهم حاجة تكون أنت موجود عشان لما تمطر تغرقك وتغشاك بهذا المطر. فجلس عند العتبة حتى غلبه النوم، فخرجت أمه لما رأته على تلك الحال لم تملك قلبها عنه، فارتمت عليه وجعلت تضمه وتقبله وتبكي وتقول له: يا بني أين تذهب عني ومن يأويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة لك الخير؟ ثم أخذته ودخلت. فبيقول إن كان في واحد حصل له يعني بعد شوية عن ربنا، لما شاف المشهد ده قال: ولله المثل الأعلى، ما نحن إلا كهؤلاء، ليس لنا إلا بابه، فإن أغلق دونه الباب خلاص نعد على العتبة. كتب ربنا على نفسه الرحمة، فسبحان من لا يلزمه إلا ما كتبه جل في علاه على نفسه، أوجب على نفسه تفضلا وكرما وإحسانا ورحمة بنا سبحانه وتعالى، حتى أنه يرحمك بالمصيبة ليقيق من اللي هي أكبر منه، في أحيانا في مصيبة أكبر فيقيق الله سبحانه وتعالى مما هو أكبر منه. ألم ترى أن السفينة لولا الثقب الذي أحدثه الخضر لسلبت من أصحابها رغم أن هي مصدر الرزق؟ سبحانه يكدر أحيانا عليك الدنيا ليصفي لك الآخرة، لولا قتل الغلام لكفر الوالدين. كل مصيبة يا جماعة واحفظوها حفصا لا تنسوه أبدا، كل مصيبة ليست في دينك أمرها يسير، كل مصيبة مش في دينك خلاص، طالما مش في دينك خلاص يا سيدي تقلقش، إيدي بقى مش عارف إيه، زوجي حصل كذا بتاع، طلق مش في دينك. يعني مش في دينك يعني استشعر كده أنت صاحي من النوم لقيت ان ابنك داخل يقول لك انا ما عندتش هصلي، وبنتك بتقول لك انا شايفه ان الصيام ده اصلا مش واجب وان احنا اتخدعنا وان السنه انا لا اؤمن بها، ولا في حد ارتكب الفاحشه وجاي جايب لك بقى العار والدنيا كلها عرفت، مصايب ما لهاش حل، ده ايسر، ولا واحد يقول لك ده طلع عنده نسأل الله العفو والعافيه ورم وفي الدرجه الثانيه، ايهما افضل؟ كل مصيبه في غير دينك امرها يسير، نسأل الله ان يعافيكم من الجميع، فيرحم بالمرض فيكفر به السيئة، وربما يكسر بي نفس أعجبتها قوتها فقعد تجترئ على الله سبحانه وتعالى، فيجي المرض يديها الاستكانة والضعف. سبحانه لا يغلق بابه أبدا، متى عاد عبده إليه وجد الباب مفتوحا. يمد يده ليلا، ليه؟ يبسط يده بالليل، ليه يا جماعة يبسط يده بالليل؟ للقوام، للصوام، للبكائين، للقانط طول الليل، لمسيء النهار، مش للذي أساء، لمسيء، ده بقى صفة، ده واخد اليوم كله بعد عن مولاه. فلما جاء الليل وجن عليه الليل رأى كوكبا في قلبه، رأى نورا في قلبه، فبدأ يقول يا رب أنا عاوز أرجع، وبدأ يبكي وبدأ يعيط، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما أغناه عنا، الغني ذو الرحمة لا يزهد عنا ولا يزهد بنا، وما أفقرنا إليه لكننا نبتعد، ما أقواه سبحانه وتعالى بدوننا ولكنه يتودد لنا بالنعم، وما أضعفنا بدونه ولكننا نتبغض إليه بالمعاصي، ما أقدره سبحانه وتعالى علينا لكنه يحلم علينا، وما أعجزنا أمامه ولكننا نجترئ عليه، فسبحان من كتب على نفسه الرحمة يعاملنا بما هو أهله لا بما نحن أهله. نصيحتي عيدوا تاني، تحس إن إنك بعد ما طلعت النهاردة من صلاة التراويح عاوز تعيد تاني الليلة، تقول لا لا لا الليلة مش محسوبة هنعيدها، ليه يا عم تعيدها؟ لا ما هو الجمال ده لازم يتعاد تاني، صورة الأنعام لا هتتعاد، عشان كده احنا لازم سورة الأنعام دي لازم تيجي معنا في التهجد تاني، فكل سنة كده يبقى فيه سبحان الله صور لابد إنجاز تدخل بها قبرك، تمتع بها، يعني تسلي بها الوقت ده، عشان يجي لك يقول لك القرآن أنا صاحبك القرآن. فأسأل الله أن يفرحنا ويفرحكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا في صحبة كتاب ربنا، وأسأله سبحانه وتعالى ألا نقبض إلا ونحن قد شبعنا وارتوينا من كتاب ربنا. من الحاجات اللي هتفوتك وهتندم عليها إنك تغادر الدنيا وما استمتعتش بالوحي، حتى لو دخلت الجنة تحس إن فاتك نعيم مختلف تماما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا تهتف بحبه، وأرواحنا تهرول إلى هذا الفرح، ونبقى بالفرح الخالد إلى أن نلقاه. نسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.